لله رب العالمين ولا عقبان للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ومن سلك طريقهم واستنى بسنتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فما زال حديثنا موصولا ببيان أهم عوامل بناء النفوس وتربيتها وتزكيتها وتأسيسها على تقوى من الله عز وجل ورضوان ونضيف اليوم إن شاء الله تعالى إلى ما سبق ذكره من عوامل عاملا لا يقل في الأهمية عما سبق ذكره وهو اجتناب الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها وسد المنافذ والوسائل المؤدية إليها والمبادرة بالتوبة عند الوقوع في شيء منها اجتناب الذنوب والمعاصي ذلك أن الذنوب تضر ولا تنقص وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان كما روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى يصير القلب مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرددا كالجوز مدحيا كالكوز مدحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشد من هواه ولا يقف الضرر الناشئ عن الذنوب على فساد القلوب وحسب لا يقف الضرر الناشئ عن الذنوب عند فساد القلوب فحسب بل يتجاوزه الى فساد الدنيا والاخره فكل ما في العالم من شرور وفساد ومصائب وأمراض لا يحصي عددها إلا الله تبارك وتعالى وسائر العقوبات الدنيوية والبرزخية والأخروية سببها جنايات العبد من معاصي القلب واللسان والجوارح قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يقول هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإن غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإذا غير العبد المعصية بالطاعة غير الله تبارك وتعالى عليه العقوبة بالعافية والكل بالعلم. وذكر الله تبارك وتعالى من أخبار الأمم الهالكة ما ذكر، ثم قال: فكل من أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي صحيح سنن الكفاية من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم القرن حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أجلافهم الذين مضوا. ولم يرقصوا البشال والميزان إلا أخذوا بالسنين الجبس والقحط، إلا أخذوا بالسنين والمؤونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القبر من السماء، ولولا الكهائن لم ينصروا. ولم يرفضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، أي يطلب الخير والسعادة فيما أنزل الله، إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم شديد. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ومن ثم تتابعت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال سلف الأمة على التحذير من المعاصي وبيان سوء عواقبها. قال الله تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. والمراد بالإثم جميع المعاصي التي تؤثم الإنسان، أي توقعه في الإثم والحرج من أعمال القلوب والجوارح التي تتعلق بحق الله جل وعلا وحق عباده. وقال الله جل في علاه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فقوله تعالى: واحذروا، أي احذروا من معصية الله ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الشر والخسران المبين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وفيه تهذيب عظيم ووعيد شديد لمن خالف وخرج عن حكم الله عز وجل وبيانه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: احذروا الذنوب فإنها مشؤومة، عواقبها ذميمة، وعقوباتها أليمة، والنفوس المحبة لها سقيمة، أو قال: والقلوب المحبة لها سقيمة، والسلامة منها غنيمة، والذلية بها داهية مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن في النار وهو يزعه الماء أو يذوقه الماء كما في رواية أخرى وهو يزعه الماء عنها ويغلبنه فيقلعن فيها وأنا آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. الحجز مربط الوسط أضمر مكان يملك الإنسان أن يمنع غيره من التردي فيما يهلكه وأخذ بحجتكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله شبه رسول الله صلى الله شبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهافت أهل الشهوات في المعاصي التي تكون سببا في الوقوع في النار في تهافت الفراش في الوقوع في النار اتباعا لشهواتها. وشبه ذكره صلى الله عليه وآله وسلم العصاة عن المعاصي بما حذرهم به وأنذرهم بذكر صاحب النار الفراش عن النار. وقال القاضي عياض رحمه الله شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفاقض أصحاب المعاصي في نار الآخرة بتفاقض الفراش في نار الدنيا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التحذير من الكبائر فحسب بل حذر أيضا من الصغائر وبين إهلاكها للعبد أعظم بيان وضرب لذلك أصدق مثال وأوقع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إياكم ومحقرات الذنوب التي ترونها صغيرة صغيرة لا بد لها ولا قيمة إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعوز وجاء ذا بعوز حتى حملوا ما أضجوا به خبزهم وإن الله محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها المرء تهلكه ولا بد. وفي المسند عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العدل حتى يهلكه. وهذا ما كان يدركه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إدراكا تاما حتى قال قائلهم وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات أي المهلكات. وأخرج أحمد في الزهد بسند صحيح عن جبير بن نفير رضي الله تعالى عنه قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم لبعض فرأيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا بكر تبكي في يوم أعد الله عز وجل فيه الإسلام وأهله المسلمون فتحوا قبره مع قلب معاصي الشرك والوثنية وأنت تجلس تبكي بدل أن تفرح يا أبا بكر تبكي في يوم أعد الله عز وجل فيه الإسلام وأهله فهذه الكثرة الفاحصة المفوقة الفرصة التي تجعل الإنسان يستفيد من الخير والشر ويفعل الأمور على وجهها في كل حال ما أهوى الخلق على الله إذا أضاعه أمره. نعم انتصرنا عليه وكسرنا كبره ولكن يبقى النظر في أن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا. فإذا أضاع هؤلاء أمر الله اليوم فأصابهم ما أصابهم فإن من يضيع أمر الله جل وعلا غدا يصيبه ما أصابهم وما هي من الظالمين ببعيد. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اعلموا اخواني ومن يقبل نصيحتي ان للذنوب تحذيرات قبيحه مرارتها تزيد على حلاوتها اضعافا مضاعفه والمجازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا يفوته والمجازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا يفوته فما هدف لمضروب بالسياق ولا يحس بالالم ولمسخر وما عنده من نفسه خبر ولمتقلب في عقوبات لا يدري بها وان واعظم العقوبه الا يدري بالعقوبه فهو اسف متقلب في العقوبه وهو لا يدري بها وان اعظم العقوبه الا يدري بالعقوبه كان ماذا؟ عاجل شغلك عاجلا شرطة إما أن تفارق محبوبتك وإما أن يفارقك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.